أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. أما بعد، فقد ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ما النجاة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هذا الحديث الصحيح رواه الترمذي في جامعه وصححه، وفيه فوائد جسيمة. إذن ماذا قال؟ قالوا: من النجاة؟ يعني من النجاة في الدنيا والآخرة؟ قالوا: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. الأمر الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو الحث على حفظ اللسان، وهذا شفنا في أحاديث كثيرة. فإن أكثر معاصي الإنسان منه من اللسان، يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: أكثر خطايا من آدم من لسانه، أكثر خطايا من آدم من لسانه، ولا سيما عند الغضب والخصومة مع الناس، فإن الغضب يدعو صاحبه إلى إنكار الحقائق وجحدها، إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله. إن قال: أمسك عليك لسانك، وفي حديث آخر قال لمعاذ: قالوا: ما أخوف ما تتخوف منه علي؟ قال: هذا. بعد قال له: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا معناها الغضب ليس عذر، والمزح ليس عذر. وروى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنك لا تزال سالما ما سكت، فإن تكلمت كتب عليك أو لك. إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. الملائكة لا يتعبون، لا يأكلون، لا يشربون، ليكتبوا ما يتعبوش. الملائكة يعني ورد في القرآن في الحديث أنه لا يأكلون ولا يشربون ولا يتعبون ولا ينامون، فيكتبون: إن عليكم لحافظين كرابا كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن إنسان ينتبه، هكذا الحقيقة، قلة الكلام فيها السلامة، وهي الشيء الذي يمدح عليه الإنسان. ليس كثرة الكلام يمدح عليه الإنسان، عليك، قال عليه الصلاة والسلام، بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك في أمن دينك. الشيطان يبعد. أما كيشوف إنسان كثير الكلام، كثير ناس يعني يحب يوري روحه قدام الناس، ديما يضحك، ديما يفتلك، ديما يضحك، يعني بعض الناس تلقاه حتى كبير في السن هيك يحب يوري روحه كما يقولوا جاد، يفتلك في أشياء، يعني تقول مستوى متاع هذا إنسان كبير. يعني كثرة المزح ليس مطلوب. الرسول قال: لست بدد وليس الدد مني، يعني ليس عادته المزح، تفدليك كما نقول نحن. خاصة الإنسان جاهل، تلقى إنسان يفدلك لكن ذكي، تعلم الدين، ما يمشيش الأمور الخطيرة فيها استهزاء أو تكذيب الدين، لكن هذا إذا تعلم وعنده ذكاء. المزح يحتاج إلى ذكاء مش ما تكذبش. إذن ليس كثرة الكلام المطلوب، وإن كان كثير من الجاهلين يعيبون قلة الكلام، لكن أهل الفهم أهل الحكمة ينظرون إلى قلة الكلام. إذن ماذا قال؟ سأله من نجد قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. الأمر الثاني وليسعك بيتك، فهي أمر بأن يقلع الإنسان بما رزقه الله ولا يلتفت إلى ما في يد غيره، هذا أمر مهم. زاد الرسول قال في أمور الدنيا تنظر لمن هو دونك، لأنك هذا سيؤدي بك يحملك أنك تشكر الله. عندك مشاكل تشوف الناس في حرب وبيك عندك مشاكل وكذا. وأمور الدين قال الرسول يعني تنظر لمن هو فوقك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وليسعك بيتك يعني قنع بما رزقك الله، فإن الذي يقنع بما رزقه الله جدير بأن يكون شاكرا لله. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. كثير ناس يتركون الصلاة ويقعون في الحرام بيع الخمر وكذا، لماذا؟ ما عندوش قناعة. الناس بكري يعني يبقى عندهم قناعة وكذا أكثر. الناس تعود التوبة الرفاه وكذا. يعني كنت تقرأ في البلاد نعقل بعض الناس يروحوا في قريتك يقول لك الليلة عشاء خبز وماء، أمور عادي. هنا تصورها الكلام هنا ما يتصورهاش في باله عشاء خبز وماء. فالحاصل فلذلك ينبغي أن لا ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في الرزق والمال، بل ينبغي أن ينظر إلى من هو دونه حتى يبعد نفسه من الطمع ومن أن يحسد الناس على ما أعطاهم الله. الناس يحسدوا كذا، وبعض الناس يقول عملنا كما الأخرى وكما هذه وكذا، وعنده سيارة حتى نحن خصنا مرسيدس وخصنا طق ثاني وكذا، ويجري ورا الدنيا ليون يولي عظام هيك فلوس قدامه ما يقدرش يقول لك ثمن الفلوس ما يقدرش ينقز. هذا هو كثير الناس قدام الفلوس ما عادش هاو السكر هاو كذا مصروف يمشي. هذا حقيقة، هذا شوفه مش فيلم، هذا حقيقة. إذن وليسعك بيتك قال النبي، وذلك أقرب إلى الزهد الذي هو حال الأنبياء والأولياء. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأدم أحيانا أن يجعل إدامه الذي يأكل به الخبز الخل وحده. أحيانا الرسول تعشى خبز وخل، نعمة الأدم الخل. قال كثير الناس يقول الخل حلال كذا، الرسول كان يأكل الخل ويمدحه، الخل هو حلال لأنه هو المرحلة الأخيرة. الخل في الأول يخمر يولي حرام، يترك يولي خل حلال. كيفاش؟ تولي فيه حموضة، أما إذا يزيد له شيء يبقى حرام نجس، يخليه ينتقل من أكل العصير يولي خل، يولي خمر حرام. إذا يترك يولي خل فيه حموضة الأسيد هذا يولي حلال. الرسول كان يقول نعمة أدم الخل يمدحه، إذا ما يلقاش يأكل مع الخل. كانوا يأكلون قبل الخل التفاح يسموه فينيغ متاع السيدر، هذا كان يحبوه العرب، هو الطعم متاعه أحسن وخفيف يعني مش قوي كما لا، ويداوي عدة أشياء بالطبع. إذن كان يأكل إدامة، إذن إدام الخل، إدام هو في اللغة العربية ما يأكله مع الخبز. وأحيانا يعني يأكل تمر عدة مرات، يأكل التمر والماء. حتى الآن يعني في البحوث يمدحوا قلة الأكل وكذا باش نحي الأمراض وكذا والصيام، يمدحوا فيه حتى غير المسلمين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما ملأ ابن آدم شرا وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبه. لقيمات يعني قليل، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعام ثلث لشراب ثلث نفس، يعني إذا مكتفيش بالقليل أقصى شيء هو الثلث. إذن ومما إذن وفي الأخير ماذا قال؟ إذن كسألهم النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك في الأخير غلب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك فهو البكاء من خشية الله، هذا معناه تخشى الله، هذا في أجر كبير. حتى إنسان يعني تلقاه يعني في حرام إذا يخشى يخاف الله عنده الأجر على الخشية هذيك، فهو البكاء من خشية الله، البكاء ندم عن المعصية، هذا البكاء يحبه الله. وابكي على خطيئتك معناه أنه يجب على الإنسان أن يتوب من ذنوبه، وقال عليه الصلاة والسلام الندم توبة، الركن العظيم هو يندم في المعاصي يعني، وفيها شروط أخرى، يقضي يرد المال إذا سرقه، إذا كان كفرا بالطبع لابد من الشهادتين للرجوع الإسلام. إذن هذا الحديث الصحيح اللي فيه فوائد عظيمة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الطاهر الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.